الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أعظم النعم التي تفضل ربنا سبحانه وتعالى بها علينا ما نحن فيه من الخير والإقبال على طاعة الله جل وعلا وعلى الرغبة في ذلك. ومن أعظم الطاعات التي أقبل عليها أهل السنة العلم النافع الذي به يعرفون أحكام الصيام، ويعرفون به أحكام الحج والعمرة وغير ذلك من المناسك التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها العباد، فإنهم لن يصلوا إلى معرفة ما أشرنا إليه إلا عن طريق العلم، سواء كان العبادات التي ذكرناها أو غيرها. ومن العبادات العظيمة التي رغب فيها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها وذكر أجورها للعباد، عبادة الزهد التي هي عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والنصوص في كتاب الله وهكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على هذه الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها وفي غيرها. ولما ترك الناس هذه العبادة، عبادة الزهد فيما يضرهم سواء كان من المعاصي أو من الدنيا، فإن الزهد ليس معناه هو ترك اللباس الجميل وهكذا أيضا ترك العيش الطيب الذي يسره الله سبحانه من غير تكلف، فإن من أعظم الزهد هو ترك المعاصي والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وترك أيضا كذلك ما يكون سببا في حتف الشخص، ولا سيما الدنيا التي أمالت بكثير ممن كانوا على الخير وممن كانوا على إقبال على الطاعة وعلى العلم فمالوا إليها ولم يزهدوا فيها، فحصل ما حصل من العطب والضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام أبان ضرر الأمة وما يحصل لهم بسببه، وهو أنهم يتركوا الزهد فيها ويقبل عليها، فقال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم لكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: كراهية حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو حقيقة الوهن، الإقبال على الدنيا، وهما متلازمان: حب الدنيا وكراهية الموت. الإقبال على الدنيا وكراهية الموت، هذا الذي حصل به ما حصل من الخطل والعطب على هذه الأمة، أنهم لم يزهدوا فيما زهدهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهكذا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ما. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وكم من الآيات التي فيها الزهد في الدنيا والحث على الإقبال على الآخرة وعلى طاعة الله الموصلة إلى الآخرة والموجبة بإذن الله سبحانه وتعالى للظفر بها. وما أحسن وأجمل تلك النصيحة التي ألقاها مؤمن آل فرعون: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة دار القرار وما الحياة الدنيا إلا متاع، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ورضوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا وما متاع الحياة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ كل هذه عتابات من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا ذم لهذه الدنيا التي أقبل الناس عليها ولم يزهدوا فيها، فكان العطب كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام فيها: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما أجمل هذا الحديث وما أعظمه والله. إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة موجود وهو نوع من البيع المحرمة ومن الأنواع الربوية التي لا تجوز، وهكذا أيضا: وأخذتم أذناب البقر، بعد البقر وبعد المزارع، ورضيتم أيضا بالزرع. والزرع كما تعلمون جاءت الأدلة التي تحث على الترغيب فيه، فإنه ما يأكل من زرعك شيء، طائر، إنسان، غير ذلك، إلا ولك فيه أجر، مع أنك ربما لا تحب ذلك، لكن المقصود بذلك هو الرضا بالزرع والإعراض عن الآخرة، أنه يقبل على الدنيا. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وإلا الزرع والغرس ورغف فيه وفيه أجر عظيم، لكن يقبل على الزرع ويقبل على الدنيا ويترك الآخرة، ويكون الإقبال ضعيفا جدا على طاعة الله جل وعلا. فهنا يحصل الضرر: إذا تبايعنا بالعينة وأخذنا بأذناب البقر ورضينا بالزرع وتركنا الجهاد في سبيل الله سلط الله علينا ذلا لا ينزع عنا أبدا حتى نرجع إلى ما نحن عليه وإلى صوابنا وإلى رشدنا. وأما الأحاديث التي فيها الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا فكثيرة أيضا، كما أن الآية التي في القرآن كثيرة، كذلك أيضا أحاديث: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وهكذا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، والله للدنيا أهون عليكم من هذا، أي ذلك الجدي الأسك الذي أخذ بأذنه ثم قال: من يأخذ هذا مني؟ أو تحبون يكون لكم هذا؟ قال: والله لو كان حيا ما أحببنا أن يكون لنا، كيف وهو ميت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يلفت النظر إلى هذا الأمر المهم، أنهم يزهدوا في هذه الدنيا الفانية ويقبلوا على الباقية، على الآخرة الباقية، والله لهذا أهون على الله، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ويكفيك أيضا في التزهيد فيها حديث أبي هريرة: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاه عالما وتعلما. هذه كلها نصوص تحث على الإقبال على طاعة الله جل وعلا وعلى الزهد في هذه الدنيا. وإقبال الناس على الدنيا عجب عجاب، والله إنك إن تعجب فاعجب لإقبال كثير من الناس على الدنيا والإعراض عن الآخرة. حصل إذلال وحصلت سلاطة من أعداء الله، سبحانه وتعالى، وصار حديث مجالس الناس ومجامع الناس، الناس في مجامعهم لا يكادون يذكرون الآخرة إلا من رحم الله. كم من مجامع ربما يحضرها الشخص ما يرى من يذكر الناس بالآخرة وبالموت ويزهد الناس في الدنيا، بل جل مجامعهم وهكذا أيضا أعظم مجالسهم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون الدنيا أكبر همنا، فصار أكبر هم العباد الدنيا، وصار حديث الناس الدنيا، لا يتكلمون إلا فيها ولا يغضبون إلا من أجلها. تنتهك حرمات الله فلا أحد يغضب لحرمات الله سبحانه وتعالى لهوان دينهم عليهم، ويحصل لهم نقص في الدنيا فإذا بهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ثورات وانقلابات وضيق صدور والعياذ بالله شحنة وإحن وبغضاء وتصارم وتهاجر، كله من أجل الدنيا، كل هذا الذي يحدث من أجل هذه والعياذ بالله التي أوقعت ما أوقعت بينهم. فمن أقبل على الآخرة وزهد فيها هنيئا له، وليس معناه أنه يزهد فيها لا يأخذ منها حاجات ويبقى في زاوية كما هو حال الصوفية وحال المبتدعة، لا، ليس معنى هذا أبدا، وليس هذا زهد رسول الله ولا زهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الزهد الزهد في المعاصي، الزهد فيما يضر العبد، هذا هو الزهد، والإقبال على خلافه تماما، فالإقبال على خلاف المعاصي الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقبل على طاعة الله ويقبل على الله جل وعلا، ولا يكون له هم إلا الآخرة، ومن كان همه الدنيا فرق الله شمله، ومن كانت همه الآخرة جمع الله شمله، هذا هو المعيار في التفريق وفي الجمع. فالذي يريد شمله والذي يريد شمله يفرق يقبل على الدنيا، والذي يريد شمله يجمع يقبل على الآخرة، فإن الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى، والآخرة بيد الله جل وعلا، الآخرة بيد الله. فعلى هذا إن أقبلت على الآخرة أقبلت عليك الدنيا، وإن أقبلت على الدنيا وربما حرمت خيرا كثيرا مما سيسعد به غيرك. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يقبل على الدنيا ويلهو بها هذه خسارة محققة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والزهد اختلفت عبارات الناس، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، وإنما نذكر اليوم شيئا من ترجمة هذا الإمام الذي سنقرأ كتابه، وهو الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، الذي علم بخصال الخير، والذي اجتمع فيه ما تفرق في كثير من الناس من الخصال الطيبة، اجتمع فيه الزهد، واجتمع فيه الورع، اجتمع فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، واجتمع فيه العلم، اجتمع فيه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، اجتمعت فيه خصال عظيمة هذا الرجل، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وهو من ذوي اليسار ومن ذوي الأموال، ولا ينافي ذلك الزهد، وكان ينفق على طلاب العلم ويكرم طلاب العلم رحمه الله، يرابط ويجاهد، بس يرابط ويحج في سبيل الله، حج يحتاج إلى نفقة، وهكذا أيضا الجهاد يحتاج إلى نفقة، ربما جهز نفسه وجهز إخوانه، وهكذا أنفق على طلاب العلم، وكان يحب ذلك جدا، ينفق على السفيانين وعلى غيرهم من أئمة الدين، فاجتمعت فيه خصال تفرقت في غيره رحمه الله تعالى، كما تسمع من ترجمته. فنقرأ شيئا من ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: ومعرفة تراجم العلماء وتراجم الصالحين يشحذ الهمم ويبعث على الخير، ويحب الشخص أن يتأسى وأن يقتدي، ولا سيما من فيه الخير، ويعرف تقصيره، وكذلك أيضا ربما يذهب ما في نفسه من العجب بالنفس، فيرى تراجم هؤلاء الصلحاء الأخيار الأبرار، وما لهم من المنازل العظيمة، وما لهم من العبادة الجليلة، ومع ذلك أحدهم ربما يحتقر نفسه ويرى نفسه لا شيء، وأحدنا ربما يحصل له شيء من الخير ويرى أنه لا أفضل منه في الكون، لا أفضل منه في الكون، فيحتوي قلبه على الاحتقار وعلى الكبر وعلى غير ذلك من الخصال السيئة. فإذا قرأ في تراجم هؤلاء عرف قدر نفسه وأنه لا شيء، وأنه لا شيء، فيزداد تواضعا إن كان من أهل التواضع، ويتواضع لله إن كان من أهل الكبر، والعياذ بالله، يعرف حجمه ويعرف منزلته. وهؤلاء على ما هم من المنزل العظيم ومن الفضل العظيم كما ستسبع من ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى، ومع ذلك لا يحبون الشهرة ولا يحبون أن يذكرهم أحد. فقد ذكره بعضهم رحمه الله، وقد قال المبارك قرأ كتابا فرأى فيه، قد قال المبارك، قال المبارك كذا، قال من كتب هذا؟ قالوا فلان، قال أنا ما أحب أن أذكر، ما أحب أن أذكر. من كتب هذا؟ قال المبارك، من أنا حتى يكون لي قول؟ ما أحب أن أذكر. فلا إله إلا الله، فلله درهم رحمهم الله تعالى. فمعرفة تراجم هؤلاء فإنه كما سمعت يشحد الهمم، ويعرف الشخص حجمه وقدر منزلته إذا قرأ من حيث العلم ومن حيث الزهد ومن حيث التواضع ومن حيث يتشتى اشتملوا عليها رحمهم الله وغفر الله لهم، يعرف حجمه، يعرف من هو. نحن ابتلينا بشيء، ابتلي كثير من الناس بهذا المرض والعياذ بالله، مرض الترفع. هذا بلاء عظيم، بلاء عظيم حل بكثير ربما من هم من الصالحين، مرض الترفع. وهؤلاء ما رفعهم الله سبحانه وتعالى إلا لأنهم أذلوا أنفسهم لله وخضعوا لله جل وعلا، وتركوا الترفع على عباد الله. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. لا تكن مثل الدخان، ما أدري لين يذهب، هو في الأرض جالس والنجم في الأعلى وترى في الأسفل. تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما تواضع عبد لله إلا رفعه. قال ترجمة المصنف الإمام المبارك رحمه الله، وكتب الزهد يا أخوان التي ألفت كثيرة، وهذا يدل على العناية بهذه الطاعة، وما كثرت الأشياء في بعض الأمور إلا لعنايتهم به ولمنزلته وعلو كعبه. فتجد كتب الزهد كثيرة، الزهد لابن المبارك الذي سنقرأ فيه، والزهد لأسد بن موسى، والزهد كذلك لأبي داود، والزهد أيضا لكثير من أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله بيان شيء من كتب الزهد التي ألفت. هكذا الزهد لوكيع، الزهد لهناد بن سري، مجموعة من الكتب ألفت في هذا الباب للعناية به، ولأنه من الطاعات التي لا ينبغي أن تغفل، لا ينبغي أن تغفل. فمناط الخير فيها، مناط الخير في الزهد. فمن زهد في الدنيا أقبل على الآخرة، من زهد في المعاصي أقبل على الطاعة. قال: اسمه عبد الله المبارك ابن واضح الحنظني التميمي، مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أمير الأتقياء في وقته. وهذا تجد عبارة الذهبي بنحو هذا، هذا تجد في السير نحو هذه الترجمة التي نقلها المحقق هنا، يذكر ما له من الخير وما له من المناقب رحمة الله تعالى عليه. ولم تخرج مرو مثله، لم تخرج مرو مثل هذا الإمام الصالح رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن العباس بن مصعب قال: كانت أم عبد الله المبارك خوارزمية وأبوه تركي، وهو أعجمي من الأعاجم، وكان عبدا لرجل من التجار من همذان من بني حنظلة. عن الحسن قال: كانت أم ابن المبارك تركية، وكان الشبه لهم بينا فيه، وكان ربما خلع قميصه فلا أرى على صدره وجسده كثير شعر. قال: مولده، ذكر أحمد مولده أنه سنة 1800، وقال خليفة سنة 80، ما نريد هذا، مولده معروف، لكن نريد بعض المناقب التي ذكرها عنه. قال: اجتماع خصال الخير فيه، عن الحسن بن عيسى رحمه الله قال: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل ابن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه، وكان كثيرا ما يتمثل، وهذه من أجمل خصاله قلة الخلاف على أصحابه. والآن نحن عندنا كثرة الخلاف على أصحابنا، وهو من خصاله الجميلة ومما ذكر من محاسنه وجميل صفاته قلة الخلاف على أصحابه. كثير منا على خلاف هذه الخلة، كثرة الخلاف عندنا على أصحابنا وعلى إخواننا وقلة الخلاف على أصحابه، وكان كثيرا ما يتمثل. وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، ما يعرف الخلاف. صاحب معك يمشي على أحسن ما يكون، وليس مقلدا وإن معه، وإنما المقصود أنه ذو تواضع وأنه يحب الموافقة ولا يحب الخلاف، يحب الموافقة على طاعة الله ولا يحب الخلاف. هذان البيتان جميلان يحفظان: وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وهذا من خصاله وقلة الخلاف على أصحابه. فنستفيد من مثل هذه الصفات التي عند علمائنا أننا لا نحب الخلاف على إخواننا، بل نحرص على قلة الوفاق، على الوفاق مع إخواننا وأن لا نختلف معهم. فقوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وقال ابن حبان: كان فيه خصال الخير مجتمعة لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الدنيا كلها. لا إله إلا الله، وقد علمت ما اجتمعت فيه من الصفات. وهذا كما يقول الشاعر فيما ذكرنا قبل: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، كل الصيد في جوف الفراء. اجتمع في عبد الله ما تفرق في غيره من الصفات الجميلة، وأخلق الناس بهذه الصفات وما اجتمعت فيه ولم تجتمع في أحد أبدا رسول الله، اجتمع فيه الخير كله عليه الصلاة والسلام من هذه التي ذكرت من غيرها. وهؤلاء ما هم إلا كما تعلمون يقتدون بنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام في خصال الخير، ويحرصون على توفر ما توفر في نبيهم، لأن الله أمرهم بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهم يحرصون على الاتساء والاقتفاء لأثر رسول الله، الاتساء به والاقتفاء لأثره، سواء كان في العلم وقل ربي زدني علما، حريص على العلم، سواء كان أيضا في الأدب، في جميع ما ذكره من هذه الخصال. إلا الشعر فإنه لا يقول الشعر عليه الصلاة والسلام. أما الفصاحة والبلاغة فتعلمون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل عبد الله المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله المبارك. ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. خبيص نوع من الطعام لم يذكره هنا. وهو الدهر صائم، وصيام الدهر كما تعلمون لا يجوز، لكن على خلاف فيه، لكن لعله أنه يكثر من الصيام، وهو الدهر صائم، لعله أنه كان رحمه الله لعله يكثر من الصيام، وليس المقصود أنه يصوم الدهر. وإذا كان المقصود الثاني أنه يصوم الدهر فهذا قول واجتهاد لبعض أهل العلم، يرون لا بأس بصيام الدهر، وأحسن الصيام صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم. أما صيام الدهر فمكروه عند جماعة من أهل العلم. قال: وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن المهدي: ما رأيتم مثل ابن المبارك. قال: فقال له يحيى بن سعيد القطان: لا سفيان ولا شعبة، قال ولا سفيان ولا شعبة. كان ابن المبارك فقيها في علمه، حافظا زاهدا عابدا غنيا حجاجا قراء نحويا شاعرا، ما رأيت مثله. وعن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال لم تكن خصلة من خصال الخير إلا جمعت في عبد الله المبارك، حياء وتكرما أو حياء وتكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. قال النسائي لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك ولا أعلى منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه. قال الحافظ ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، وذكر طلبه للعلم. قال أحمد لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، الله يدره، لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، وأطلب اسم تفضيل فيد المشاركة زيادة، فالناس شاركوا في الأصل ولكنه زاد عليهم طلبا وحرصا في هذا الباب. وتعلمون الذين كانوا في عصره رحمهم الله والذين كانوا قبل عصره أيضا في حرصهم على العلم، ولكن أحمد يقول لم يكن في زمان ابن المبارك، يعني في زمان أطلب للعلم منه. قد وجد في زمانه سفيانان وكثير من أئمة الدين لكنه أحرص منهم على الطلب. قال رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذلك، كتب عن الصغار والكبار، ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه من دونه وعمن هو مساو له. كتب عن الصغار والكبار، كتب عن الصغار والكبار، كتب عن عبد الرحمن بن مهدي وعن الفزاري، وجمع أمرا عظيما ما كان أحد أقل سقطا من المبارك. كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط، فلا شك أنه يكون أضبط يحدث من كتابه، ولا شك أنه حافظ، ولكن يحب أن يحدث من الكتاب لأن السقط يكون قليل والسقط يكون قليل والعثرات تكون قليلة، بخلاف الذي يحدث من حفظه إن لم يكن قويا. وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، فكان يكون له سقط كم يكون حفظ الرجل، صحيح كم يكون حفظ الرجل ربما ينسى. قال أبو خراش من المصيصة عبد الله المبارك يا أبا عبد الرحمن إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. وهذا أيضا مما نقل عن غيره أيضا عن أحمد، يا أحمد إلى متى تطلب العلم؟ من المقبرة إلى المحبرة، أو من المحبرة إلى المقبرة، قال من المحبرة إلى المقبرة، وهذه همة عظيمة والله. يا أبا عبد الرحمن إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها بعد. فسيبقى يطلب العلم لأن هذه الكلمة مجهولة عنده، فما يدري ما هي الكلمة هذه التي فيها نجاته. إذن معنى الاستمرار، سأبقى على ما أنا عليه حتى أموت. وقال محمد بن النصر بن المساور قال أبي قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن هل تحفظ الحديث؟ قال فتغير لونه وقال ما تحفظت حديثا قط، إنما أخذ الكتاب فأنظر فيه فما اشتهيه علق بقلبي. لا إله إلا الله، ما اشتهيه يدخل داخل في القلب يحفظ. وعن الحسن ابن عيسى قال أخبرني صخر صديق ابن المبارك قال كنا غلمانا في الكتاب، فمرت أنا وابن المبارك ورجل يخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لي ابن المبارك قد حفظتها، فسمعه رجل من القوم فقال هاتها، فأعادها عليهم ابن المبارك وقد حفظها. هذا وهو غلام صغير. وذكر أيضا عن عبادته رحمه الله، قال أدبه وكرمه. قال إسماعيل الخطمي بلغني عن المبارك أنه حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد سل أبا عبد الرحمن يحدثنا، فقال يا أبا عبد الرحمن تحدثهم فإنهم قد سألوني. قال سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ قال فأقسمت عليك لتفعلن. فقال خذوا حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما حدث بحرف إلا عن حماد. سبحان الله، وجعل المجلس كأنه حماد. وقال أبو العباس بن مسروق حدثنا ابن حميد محمد بن حميد قال عطس إن كان هو عطس رجل عند المبارك فقال له المبارك إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال الحمد لله. فقال له يرحمك الله. قال فعجبنا كلنا من حسن أدبه، ذكر بشيء لا بأس التذكار، ولكن هو ليس من السنة، لكن بهذا الأسلوب ممكن، ولا يقول له قل الحمد لله. إيش يقول العاطس إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله. ولقد عطس عند رسول الله رجلان، شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، ولم يقل للذي لم يشمته أنت لماذا ما قلت؟ قل الحمد لله. ما قال له قل الحمد لله. فيترك هذا. لكن إن كان على هذا الأسلوب الذي ذكر، إذا عطس الشخص ماذا يقول؟ فهنا لا بأس، وإلا ليس بلازم أنك تذكره. وكان رحمه الله يحب على يحث على تعلم الأدب ويبين للناس خطره، أي عظيم شأنه. الخطر يطلق ويراد به عظيم الشيء، ويطلق على الشيء الذي خافه الشخص، وأما هنا فالخطر المقصود به الشيء العظيم. قال ابن نعيم عبيد الله بن هشام سمعت ابن مبارك يقول لأصحاب الحديث أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وهذه نصيحة جميلة ينبغي أن نأخذ بها بعين الاعتبار، أننا نحرص على الأدب، وهو من أهم المهمات لطالب العلم. طالب علم بلا أدب ما ينفع علمه ولا يستفاد من علمه. والله لا تتعب نفسك تحفظ البلوغ ولا تحفظ رياض الصالحين ولا الأمهات الست وأنت بلا أدب، ما ينتفع منك ولا يستفاد منك تلك الفائدة، ويزهد فيك طلابك الذين يدرسون معك ربما يذهبون عنك ويتفرقون منك، فبما عنك ويتفرقون عنك فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من الأدب الجم. فنحن كما قال أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، وليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، ولا يعظم كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه. هذا من الأدب، هذا الحديث من الأدب، أننا نعرف منزلة الكبير ونعرف للعالم أيضا منزلته. وهذا الزمان تلي كثير من الطلاب بالترفع على شيوخهم وعلى من درسوهم وعلموهم، صاروا يحتقرونهم إذا استفادوا في بعض الفنون، صاروا يحتقرونهم، هذا أفضل منه في العقيدة، هذا أفضل منه في النحو، هذا أفضل منه في الأصول، وإيش بقي عند شيخ؟ ما بقي عنده شيء، جاهل يدرسه جاهل، لا أصول ولا نحو ولا كذلك عقيدة، وإيش بقي عنده؟ سلبت عنه هذه المهمات، إذن هو جاهل ما يستحق هذا المكان الذي ترفع أو تربع عليه. فهؤلاء مغرورون ما عندهم أدب، فهم أحوج إلى الأدب منهم إلى كثير علم. وقال يحيى بن يحيى الأندلسي كنا في مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك فأذن، فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه، ولم أره تزحزح لأحد في مجلسه غيره. فكان القاري يقرأ على مالك فربما مر بشيء فيسأله مالك ما عندكم في هذا؟ فكان عبد الله يجيبه بالخفاء، ثم قام فخرج فأعجب مالك بأدبه، ثم قال لنا هذا المبارك فقيه خرسان. سبحان الله العظيم، محبوب المؤدب يا أخوان، محبوب. انظر إلى مالك يزلفه ويقعده يلصقه بجانبه لأنه مؤدب، لو كان ما هو مؤدب ما أقصى، ما يعني أجلس بجانبه بل أقصاه أبعده ما ألصقه. فالمؤدب محبوب، وقليل الأدب يزهد فيه. نقرأ آخر ما يتعلق إن شاء الله بهذا الإمام. قال تواضعه وفراره من الشهرة. ومع أنه رحمه الله اجتمعت فيه خصال الخير وجمع الفضائل، فقد زينه الله عز وجل بالتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال الحسن وبينما هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك، انتهى إلى حديث وفيه قال عبد الله وبه نأخذ. فقال من كتب هذا من قولي؟ قلت الكاتب الذي كتبه. فلم يزل يحكه بيده حتى درس انتهى. ثم قال: ومن أنا حتى يكتب قولي؟ من أنا حتى يكتب قولي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هنيئا لهم الله، ما رفعهم الله إلا بهذا، ما أرادوا أقوالهم تكتب فكتبت. ونحن نحرص ربما على أن أقوالنا تكتب، ما تكتب، ما تكتب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإمارة أننا ما نولي من يعني طلبها. وهكذا بجميع الشؤون، الذي يطلب شيء ويحرص عليه والعياذ بالله، يحرص عليه حرصا غير مشروع فيه، هذا ما يناله ولا يتعب نفسه، والذي يزهد فيه ويبتعد عنه يناله بإذن الله جل وعلا، كما ناله أسيد القرني أو أويس القرني رحمه الله، فإنه نال ما كان يحاول أنه لا يعرف به، ناله بالزهد، وأيضا كذلك نال الزهد، ونال أيضا كذلك الثناء ببر أمه، ونال ما أراده الله سبحانه وتعالى له، وكان يحب أن لا يذكر، ويحب أن يكون في غبراء القوم، لكن أبى الله إلا أن يذكر، والذي يحب أن يذكر لا يذكر، لا يتعب نفسه، وإن ذكر يذكر بالسوء، الذي يحب أن يذكر لا يذكر، وإن ذكر يذكر بالغرور وبالعجب وبالصفات السيئة والعياذ بالله. والذي يحب أن يكون خفيا، إن الله يحب العبد التقي الخفي، هذا يذكر، وإن كان لا يريد أن يذكر يذكر بإذن الله جل وعلا. والإمام أحمد ما كان يحب أن يذكر، ذكر، تلك المحنة التي دخلها، والله ما دخل اختيارا ورغبة فيها، لكن الله أراد شيئا لهذا الرجل، أراد أمرا عظيما لم يبلغه أحمد بكبير عمل، أراد أن يبلغه ربنا سبحانه وتعالى بتلك المحنة، فبلغه أحمد فصار سيدا في قومه، ربما إذا سمع به الناس أنه بالسوق تداعوا إليه وأغلقوا الدكاكين لتعاونوا مع أحمد، كما ذكروا في ترجمته أنه اشترى حزمة من حطب، ثم عرف الناس أنه أحمد على ظهره تلك الحزمة من الحطب، فأغلقوا الدكاكين وأقبل على أحمد، كلهم يريد التعاون يأخذ من أحمد، كلهم يريد أن يأخذ من أحمد، حتى خجل رحمه الله تعالى، قال: ابتلينا بالشهرة، ابتلينا بالشهرة. فالذي لا يحب أن يذكر يذكر، والذي يحب أن يذكر لا يذكر، هذا شيء معروف والواقع خير شاهد، وإن ذكر يذكر بخلاف ما يريد. أظن قد جاء الوقت، وبقي أيضا من ترجمة شيء جميل نستفيده إن شاء الله في وقت آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.